وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور الله يصطفي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم